يقول السائل: يقول هناك مجموعة من الناس ينامون في توسعة الحرم في الدور الثاني وتقام الصلاة ولا يصلون مع الناس، والبعض الآخر منهم يقوم من النوم ويصلي بدون أن يتوضأ، فهل من كلمة حول هذا الأمر؟ الواجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتفقد النائمين حالما يؤذن المؤذن، وأن تقيمهم ولو بشيء من الشدة والعنف ليخرجوا من المسجد ويتوضأوا. ومن قام من نومه مستغرقا وصلى فلا صلاة له.